إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وديه الليلة 49 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. امبارح أم فيس راحت بالهدايا، زارت أم ليلى وفتحتها في الحكاية، وأبو ليلى ما كانش هناك ساعتها، لكن وعدتها الست إنه لما يجي حتشرح له رغبتها وتفهمه شعلقت قيس بليلى ونيته في خطوبتها. في الوقت ده البنات اصحاب ليلى شافوا الهدايا والزياره، فهموا العباره بالاشاره، ووقفوا يرقصوا ويغنوا بالصاجات والدف والصفاره، لحد ما قالت ام قيس وراحت تبلغ ابنها البشاره. سمع قيس الحكايه ما نامش الليل. ما هو الفرح يسهر العاشق زي ما يسهر الويل، ما بقاش طايق يستنى دقيقة، عايز يطير لليلى ويشوفها بأي طريقة. كنا يا بنات الحريش تصمرن وتنشدن، لا عدمتن كريمة ومجلسها. منازل، كيف ظللت اليوم؟ أقبل واجلس إلينا يا ابن عم. فأي غناء كنت تنشدين وهؤلاء الجويريات؟ هذا صوت يتناقله الناس اليوم لمغن حدث ظهر في بيوت مكة، لعله وجه الباب الأصلع الأحول. بل سمعنا أنه يدعى ابن سليف، وما سمعنا بوجه الباب ولا صف النار. هو ابن سريج يلقبونه وجه الباب. أحضرت غناءه يا منازل؟ أنا ما بارحت بادئتنا هذه منذ 5 حجج، ولو صعدت إلى مكة كل يوم 20 مرة ما تكلفت السعي إليه. أحب يسعى هو إليك؟ ما لي أنا والشعر والغناء، ألا خليت هذا لضعاف القلوب ضعاف العقول. ويحك، أتنسى شاعرا نضلته فنضلك؟ أنا؟ نعم والله، ولقد شهدناك يومئذ ولم تشهدنا. بمن تنوه؟ أبي ذلك الملتاس صاحب ليلى؟ أجل، ذهبت تتجسس عليه مع ليلى فاتبعناك، فتجسسنا عليك وعليه. فمن سنين إلا حين تركك قيد فقمت تنفض عنك تدام المعركة. لا ضيع الله رشدكن يا بنات عم، كيف تطرقتن إلى هذا من حديث الشعر والغناء؟ تنقض حجتك إذ تقول إن أهل الشعر والغناء ضعاف القلوب ضعاف العقول. فهل قلت ضعاف الجسوم؟ أو تعلم يا منازل أن قيسا خطب ليلى عند أهلها وساق الهدايا إليها؟ ناشدت كن الله أو قد فعل؟ ما أن ذلك أرباك أيما رضا. وهل كنت أخشى من تعرضه وشعره إلا سوء القالة حول ليلى؟ أما وقد خطبها فقد استبرأ لعرضنا. اليوم أحل لنفسي أن أستظهر شعره. أي كريمة، هل أخذت عنك ما تحفظين من تجبيبه بليلى؟ ما أكثر ذلك عندي، خذ إن شئت. ألا ليت شعري كيف ليلى ودارها لطول الليالي، هل تغيرتا بعدي وهل جارتانا بالعقيق إلى الحنا على عهدنا أم لم تدوم على العهد؟ ها والله ما أعزبه، زيديني يا كريم. أي منازل لا أم لك، خلي الشعر ساعة. هل علمت ما أعجب شيء أصاب قيسا في وجده بليلى منذ خطبها؟ فما ذاك؟ طبق آل قيس ذات ليلة أضياء ولم يكن عندهم لهم أذن، فبعته أبوه إلى منزل أبي ليلى وقال له أطلب لنا منه أذنا. فأتاه فوقف على خبائه فصاحبه، فقال أبو ليلى ما تشاء؟ فقال قيس طرقنا ديفان ولا أذن عندنا، فأرسلني أبي نطلب منك أذنا. فقال يا ليلى أخرجي إليه ذلك النح فاملئي له إناءه من السم. فأخرجت ليلى النح فجعلت تصب السمن في قعب بيد قيس وهما يتحدثان، فألهاهما الحديث وقد امتلأ القعب ولا يعلمان، والسمن يسيل حتى استنقعت أرجلهما فيه. لهفي على السمن. تمتع قيس بليلى وتمتعنا بقصتهما، ومن خسر السمن إلا أبو ليلى. إنما سمعت مثل هذه القصة وبدل فيها السمن بالنار. ربما أتى ليلة أخرى يطلب نارا. وما يدركن في الليلة بذاتها ذهب بالسمن ثم عاد يطلب النار. فما بقي إلا الدقيق واللحم. كفاه من لحومنا ما تلوك الأفواه. ويحك، أتجد على قيس أن يحب من يعقد عليها اليوم أو غدا؟ فما حبسه وأهله عن العقد عليها وهو الملهوف المشو؟ والله ما عتم قيس أن بعث أمه فمهدت له عند أمها، فلما حضر أبوه من سفرته لليمن استحبه فور وصوله، فكلم أبا ليلى وعرض 50 ناقة حمراء مهرة، فاستمهلهما أبوها شهرا. لعمر الله ماذا أراد أبو ليلى بمهلته شهرا؟ يقولون وشى لديه واش أن قيسا يصدر بالزواج عارا بينه وبين ليلى. بعث الواش وضل. فهل استمهلهما 3 أشهر حتى يستيقن الخبر من الداية؟ أعوذ بالله، أحمي سمعي وبصري. عن ليلى تقول؟ أردت يستخبر الداية عن قيس. أوشك أن أقع بظني فيك صادقة أنك ذلك الواشي، لئن كنته رفي من وجهك حرام. ما عهدتك عنيفة على ضيفك يا كريمة، ألا عدت بنا إلى شعر قيس في بنت عمنا؟ الآن لا أعطيك منه شيئا، ألتشهر بهما يا منازل؟ أبا غياث، نشدتك الله أن تكتم عن أبي ليلى أنني أنا الذي حدثتك بما سمعت. جزيك خيرا يا منازل، هل أردت إلا أن ترحض عن أعراضنا؟ ماذا يقول الناس فينا إذا تزوجت ليلى من ذلك الذي فضحها على الآفاق وعلقتها غراء ذات ذوائب ولم يبدل الأطراب من ثدئها حجم؟ صغيرين نرعى البهمة، يا ليت أننا إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهمة. فمن الذي يزجي إلى المغنين والرواة بهذا الشعر؟ هو ذلك الملتاس بنفسه، يجتهد اجتهادا في نشر ما يلفقه، محتذيا حذو قيس بن ذريح في صاحبته لبنى. قاتله الله، فماذا يريد؟ الشهرة والصيد. أبي أن يجعل عرضنا مطرف الأفواه؟ ويلا، أيما هون عليه بني حريش؟ أما وجد في شعب ند أقل منا ولا أذل؟ قل لي، فكيف تسير بين الناس وترفع فيهم وجهك وهم يتناقلون في ابنة أخيك مثل قوله كأن القلب ليلة قيل يغدى بليلى العامرية أو يراح قطاة صادها شرك فباتت تجاذبه وقد علق الجناح؟ صهم نازل، لو وقفتني على ذات بيت أفحش فيه لأرسلت بالشعر إلى الشام في بريد مروان بن الحكم، بل رجوت أن يودر به دمه. وهل يجديك سعيك لو تم عقد الملتاس على ليلى؟ هل يهدر السلطان دم مشهر بزوجه؟ وهل جن سعد بن مهدي حتى يزوج ابنته من فاضحها؟ لإن فعل لظلت ليلى على الدهر مثلمة العرض مجرحة السيرة. هو أبو ليلى وأنت عمها، وهذا الأمر لكما، وأناشدك الله لا تفقني فيه من قريب أو بعيد. خفض عليك منازله، لك العهد ألا أفعل. وصلتك رحم أبا غياث. ليلى، ليلى. لا ترعى أبا المهدي، فإني لن أسألك ماذا أتى بك. عمت مساء أبا ليلى. عمت مساء يا قيس. إنما لا تتكلف سببا غير ليلى. ادخل أبا المهدي على الرحم. أنا لا أطمع في سمر، إنما أردت أقريها سلامي عابرة. هي نامت وأنا أنتظرك، فمنذ خطبت ليلى ما أخلفتنا ليلة واحدة. فما بقي من مهلتنا إلا أيام ثلاث. يفعل الله ما يشاء. ادخل أبا المهدي، فقد أتاني الليلة أبو غياث عم ليلى، وقدم بغلام مغن يدعى ابن صريج ينشدنا من شعرك في ليلى. من شعري أنا؟ وهل بقي في حضر أو مضر من لا يغني بشعرك في ليلى؟ ادخل أبا المهدي، ادخل. قلب ليلى الثقيل يغدى بليلى العامرية أو يراح كأن القلب ليلى الثقيل يغدى بليلى العامرية أو يراح كطير صاده شرق فأنسى يجاذبه وقد على قيدنا. عن فهمين يا سادة مستمعين، ايه سر مجلس الطرب اللي عمله شيخ العرب؟ اخ والله عملها منازل الدساس وهيك عم ليلى أبو غياث، وجابوا يهد البنى من الأساس. عرضك على الله يا قيس في حبك الكبير اللي حيروح ضحية الفتن والأعاصي. ويا مقلوب دائة الويل والسعير بكلمة صغيرة أو عملة هيفة من دساس حقير. أفتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة إن شاء الله نكمل بقية الحكاية.